بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، قد تحدثنا بالأمس عن فرضية الحج وأنه فرض لازم على المستطيع في العمر مرة، وأشرنا إلى بعض الحكم في الحج. ونتحدث اليوم عن قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كلنا يود أن يكون حجه مبرورا، وأن يكون سعيه مشكورا. كلنا يود أن ينال هذه المنزلة العلية في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول: إن الحج يجب ما قبله، ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ليس عليه ذنوب، قد كفر الله سيئاته وغفر ذنوبه ومحى خطاياه. الحج المبرور أيها الأحبة له صفات، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حجا مبرورا وأن يوفقنا إليه. أولها الإخلاص لله، أن يكون الحج خالصا لله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة، كما كان النبي صلى الله عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لا يريد أن يرائي في حجه، لأن من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، بل يؤدي هذا الحج خالصا لله. وهكذا كل عمل لا يقبل حتى يكون خالصا لله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه. كل عمل عملته لم يكن خالصا لله فإنه لا قيمة له، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه. لا يحج الحج ليقال عنه الحاج فلان. ماذا ينفع الإنسان ثناء الناس عليه إذا كان ما بينه وبين الله عز وجل ليس صحيحا ولا مستقيما؟ ما الذي ينفعه أن يقال عنه الطائع الصالح وهو يعلم أنه مفرط في حق الله تبارك وتعالى؟ إذن أول ما يجب علينا أن نصححه في كل عبادة، ليس في الحج فحسب، كل عبادة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. وإذا كان كذلك فإن المسلم يسعى في تصحيح هذه النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه القاعدة الأساس، أن يكون العمل الذي تؤديه أن يكون خالصا لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بالنية أو بالنيات، بحسب نية صاحبها. هذا يهاجر وهذا يهاجر، هذا ينتقل من مكة إلى المدينة في الهجرة، وهذا ينتقل من مكة إلى المدينة، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. هذا يعلم سبحانه أنه إنما هاجر حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر يعلم سبحانه أنه إنما هاجر ابتغاء دنيا يصيبها. هذا يحج وهذا يحج، هذا ينفق آلافا من الريالات وهذا ينفق كذلك، وبينهما كما بين السماء والأرض، بحسب نية كل واحد منهم. فمن كانت نيته أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة لوجه الله تبارك وتعالى، فهذا الذي حجه يكون مبرورا، والذي يؤدي هذه الفريضة بقصد أن يسمع الناس أنه حج وأنه ذهب كذا وكذا، فهذا ليس له إلا ما نوى. الجهاد الذي هو أعظم الأمور الذي يجود فيها الإنسان بنفسه، والجود بالنفس غاية الجود. ومع هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، هذا يقاتل لأنه شجاع يريد القتال لا يهم، وهذا يقاتل حمية لقومه، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. العمل الظاهر يستوي فيه جميع الناس، ولكنهم يتفاوتون بحسب نياتهم. ترى هذا يصلي وهذا يصلي، لكن بينهما كما بين السماء والأرض. هذا صلى بنية خالصة لله عز وجل، وآخر صلى بنية يعلمها الله عز وجل، والله لا تخفى عليه خافية سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تظن أن الله عز وجل لا يعلم شيئا من أمرك، فالله مطلع على كل شيء. إذن الأمر الأول الذي يجب أن يتوفر في الحج ليكون مبرورا أن يكون خالصا لله، بل ليكون مقبولا، فهذا أساس وأصل. ليس بكثرة الأعمال، ولكنه بالنية إذا كان خالصا لله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجب أن يتوفر في الحج ليكون مبرورا أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. ونحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صحابته الكرام نقلوا إلينا حجه كأننا رأيناه، من حين إحرامه إلى أن رجع إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا فعل النبي عند الميقات؟ ماذا فعل في الطريق؟ ماذا فعل في الطواف؟ ماذا فعل في السعي؟ ماذا فعل في منى، في عرفات، في المزدلفة، ثم في منى، حتى رجع إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه؟ فمنهم من نقل حجه كاملا، صفة الحج كاملة، كجابر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من نقل بعض الوقائع التي حصلت في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم نقل إلينا بمجموعهم صفة الحج الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماؤنا الأفاضل نقلوا وكتبوا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم المطولة، الكتب الفقهية، وفي رسائل خاصة صغيرة، كتيبات صغيرة، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هذا الأمر صعبا، أن نتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصواب سهل. وذكرت هذا بالأمس، أن الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل من أعمال الحج يقرأ في هذه الكتب التي ألفها العلماء عن صفة ذلك العمل الذي يريد أن يقوم به. فقبل أن تحرم اقرأ ماذا ينبغي أن أفعل عند الإحرام، ستجد أن العلماء قد ذكروا لك ما تفعله عند إحرامك بالتفصيل. ماذا تفعل؟ افعل كذا وكذا. ماذا تفعل بعد الإحرام؟ اقرأ وتفقه. ما دمت الآن مقيما في المدينة هنا وعندك فرصة لأن تقرأ وتتعلم أحكام الحج كاملة، إما من خلال الكتب أو من خلال حضور حلقات العلم التي تقام في هذا المسجد النبوي الكريم. إذن عرفنا أن الحج المبرور لا بد أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إن تعلم صفة الحج ليس صعبا، الصعب هو أن يخطئ الإنسان، أن لا يسأل وأن يفعل ولا يسأل حتى يذهب إلى بلده، ثم يأتي، وكما مر معنا بالأمس من يقول إنه لم يطف طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج، كيف تركته؟ وتسأل الآن وقد وصلت إلى بلادك ومضت السنوات وأنت لم تعرف ماذا نقص حجك. وأنبه دائما أيها الأحبة إلى كيد الشيطان، الشيطان يريد أن يفسد عليك العبادة، الشيطان عصى ربه تبارك وتعالى، ولا يريد من المسلم أن يكون مطيعا لله، لا يريد من بني آدم أن يكونوا مطيعين لله عز وجل. فبعض الناس يدفع أموالا وهو صادق ونيته صادقة، يريد الحج ويريد أن يأتي بهذه الفريضة، ثم يأتي الشيطان ويستعجله في بعض المناسك حتى يذهب عليه بركة هذا الحج، ويذهب عليه هذا الحج المبرور، لأن الشيطان يحول بين الإنسان وبين الخير. فعليه أن يتذكر أنه دفع أموالا، وأنه جاء من بلاد بعيدة ليؤدي هذه الفريضة، وعليه أن يتذكر أنه ربما لا يعود مرة أخرى لهذه الفريضة، وعليه أن يذكر كيد الشيطان، أن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يريد أن يوقعك في الإثم، يريد أن يذهب عنك الأجر على الأقل، وأن لا تستفيد. حتى في الصلاة، إذا دخل الإنسان في صلاة جاءه الشيطان، أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، أشياء ما كانت في باله وما يريد أن يتذكرها. لماذا؟ حتى يخرج من صلاته ولم يدري كم صلى. ولهذا يدخل أناس في الصلاة فلا يكتب لهم منها شيء، جاء الشيطان ولعب بهم، أنت تغلبت عليه وقمت إلى الصلاة وأتيت إلى المسجد وصليت مع المسلمين، هذا يغيظ الشيطان، لو استطاع أن يردك وأن يبقيك في بيتك لا تخرج إلى الصلاة لفعل، لكن أنت غلبته في هذا، فهو أراد أن يفسد عليك هذه الصلاة التي غلبته فيها. فإذا غلبته في صلاتك وصليت صلاة الخاشعين وخرجت من الصلاة فقد فزت، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فاز المؤمنون فوزا عظيما. وهكذا فإن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، ما يسلك طريقا لا تجد الشيطان أمامه، والموفق من وفقه الله. فإذا ليكون الحج مبرورا أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي فيه العبد بالمأمور وأن يجتنب المحظور. أنت تعرف ماذا أمرك الله في هذا الحج، في هذه العبادة، تأتي بالمأمور في الحج وفي غيره، ما كان مأمورا به في الحج وفي غيره فهذا من باب أولى. إنسان يحج ولا يصلي ليس هذا حاجا، إنسان يحج ولا يؤدي ما أوجب الله عليه من العبادات وما أوجب الله عليه في الأقوال والأفعال هذا ليس بحاج. وأن تنظر بماذا أمرك الله في حجك، من حفظ جوارحك، حفظ البصر، حفظ السمع، حفظ اللسان، حفظ الأيدي، حفظ الأرجل، عما حرم الله عز وجل، أنت مأمور بهذا، وبما أمرك الله به من ذكره ومن التلبية ومن غير ذلك مما أمرت به في الحج، أن تفعل المأمور وأن تجتنب المحظور، ما حرم الله عليك في الحج وفي غيره، في غير الحج كالغيبة والنميمة والسب والشتم والمحرمات بأنواعها كالنظر المحرم وغير ذلك من المحرمات. وفي الحج خصوصا ما نهاك الله عنه حتى لا تفسد هذا الحج، كان بعض السلف يحج ولا يتكلم إلا بذكر الله عز وجل، صامت في حجه لا يتكلم إلا بذكر الله أو بما أمره الله به، ليكون هذا الحج مبرورا. نحن رأينا أناسا يحجون ولكن يسب وهو يطوف بالكعبة، ويؤذي الآخرين وهو بجوار بيت الله الحرام، يحج وهو محتال يأكل أموال الناس بالباطل، يحج وهو لا يمنع نفسه من الحرام، فهل مثل هذا يقال إن حجه مبرور؟ هذا الذي يشتم ولا يعرف جزاك الله خيرا ولا يعرف هداك الله، ويقول ما من كلمة يتكلم بها الناس إلا وبجانبها كلمة خير يغفلون عنها. هذا الذي يلعن الآخرين إذا أخطأوا عليه، واحد دفه ما انتبه، الحج زحام. بعض يقول يا أخي هداك الله لا تفعل هذا، ما ضره هذا، ما الفرق بين هذا وبين أن يلعنه؟ هي الكلمة واحدة في حروفها، هذا يقول هداك الله وهذا يقول يلعنه. هذا نال خيرا وهذا نال شرا. أنت لا تستطيع أن تؤدب الناس جميعا، وأحيانا بعضهم قد يزاحم وهو مدفوع إلى هذا، يدفه آخرون وهو يدف من أمامه، لا حول له ولا قوة. فيظن بعض الناس أنه إذا قال هذه الكلمة أنه كأنه راح نفسه، وهو قد وقع في الإثم عياذا بالله، وأفسد على نفسه كثيرا من معاني الحج. لأن الحج يعلمنا الصبر، في التعب وفي شيء من المشقة، حتى ولو تعبت لا تتضجر من هذه العبادة ومن هذه الطاعة، فما شرعها الله إلا خيرا، وانظر إلى ما فيها من المكاسب، إلى كونك ترجع من حجك كيوم ولدتك أمك، ليس عليك ذنوب، عليك أن تصبر وأن تتحمل أذى الآخرين ولو أساءوا إليك. الناس ليسوا في درجة واحدة من الفهم ومن الإدراك. إذن أن يأتي بالمأمور وأن يجتنب المحظور ليكون الحج مبرورا، وأن تكون النفقة حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، قد يحج بعضهم بمال حرام، فما الفائدة من هذا الحج؟ فعليك أن تختار نفقة حلالا تحج بها، لأن الحج عبادة وفيه دعاء، ويسأل ربه وهو حاج، فإذا حجه يأكل أموال الناس بالباطل من ربا ومن غيرها، فكيف يقبل دعاء مثل هذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يستجاب لمثل هذا الذي يأكل أموال الناس، كل شيء حرام. إذن لا بد أن تكون النفقة حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأنك إذا كان نفقتك حلال كان هذا الحج، كان هذه صفة من صفات الحج المبرور، خالصا صوابا أتيت فيه بالمأمور واجتنبت المحظور، وكانت النفقة حلالا طيبا. وأن تحسن إلى الآخرين، أحسن إلى الآخرين وتجنب الإساءة إليهم، أنت ما تدري وأنت في حجك وأنت في هذه العبادة العظيمة حين تعين مسلما ضعيفا، حين تحسن إلى إخوانك المسلمين بالكلمة الطيبة، تحسن إليهم بالفعل، فإن الله سبحانه يثيبك على ذلك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن دعا لأخيه المسلم وكل الله به ملك يقول آمين ولك بمثل. يعني كلما أحسنت من فعل أو من قول إلى أخيك المسلم فإن الله يثيبك على ذلك، لأنك من المحسنين وهم أقرب إلى رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأنت قد أحسنت إلى الناس بقولك وبفعلك. إذا رأيت مخطئا من إخوانك المسلمين نصحته بالتي هي أحسن، إذا رأيت محتاجا وعندك فضل مال أعطيته، أو على الأقل تسدي إليه صنيعا ومعروفا بأن تكف لسانك عنه، لأن هذه من الأعمال. وهناك أعمال كثيرة من أعمال البر والخير التي يأتي بها المؤمن، ومنها الدعاء، دعاء الله عز وجل. لا تغفل عن هذا ليكون الحج مبرورا، لأن الإنسان قد ينال بدعائه ما لا يناله بعمله، قد ينال بنيته ما لا يناله بعمله. تدعو الله عز وجل في كل وقت وحين وأنت صادق، والله يسمع دعاءك سبحانه. وقد ذكرنا بالأمس قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا وفقت إلى هذه الأعمال التي ذكرناها فإن الحج يكون مبرورا إن شاء الله. وإذا كان مبرورا فاعلم أن ربك الكريم الرحيم لا يرضى لك بجزاء دون الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فجزاؤه الجنة التي هي غاية كل إنسان كل مؤمن. القرآن من أوله إلى آخره هو حث على الجنة وبيان للأعمال التي توصل إليها، وتنبيه على الأعمال التي تباعد الإنسان عن جنة ربه تبارك وتعالى. إذن هذا بيان لقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث، انظر يعني ولم يفسق، يعني لم يتكلم بكلام فاحش ولا بكلام باطل ولم ينشغل عن حجه. وقد ذكرت لكم بالأمس قاعدة ذكرها العلماء وقالوا إن الانشغال عن الإعراض، إن الإعراض عن المقصود أو الانشغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. إذا انشغلت بغير المقصود من حجك فإنك قد أعرضت عما ما هو مقصود من حجك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أهلينا وفي أموالنا وفي كل ما أعطانا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نستمع للأسئلة. الأخ يسأل عن الهدي، يقول أريد أن أدفع هنا يعني في البنك الهدي يدفعه هنا. نعم تدفع الهدي هنا لأن هو لن يذبح إلا في مكة وبعد وقت الذبح. نعم. هذا يقول: متى يشرع للمتمتع الطواف والسعي؟ المتمتع ذكرنا بالأمس في بيان مختصر عن حج المتمتع هو الذي يحرم من الميقات ويقول لبيك اللهم عمره، فيذهب إلى مكة ويطوف ويسعى، لا بد أن يسعى لأن هذا السعي الأول لعمرته، ثم بعد أن ينتهي من السعي عليه أن يتحلل من العمرة، يقصر أو يحلق، والتقصير أفضل. ثم هنا لأنه سيأتي به بعد سيأتي بالحلق يوم النحر ويبقى حلالا كما كان قبل الإحرام، يعني يرجع يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويتطيب، ويجوز له أن يأتي أهله لأنه الآن حلال إذا كانت زوجته محرمة كإحرامه يعني متمتعة. فهنا انتهت العمرة، طاف وسعى من حين أن يصل إلى مكة، ثم يحرم يوم التروية، والأفضل أن يحرم قبل الظهر ليصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت في منى، ثم بعد أن يصلي الفجر يوم الثامن، ثم بعد أن يصلي الفجر الذي هو يوم التاسع يذهب إلى عرفة ويقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم يأتي المزدلفة ويبيت بها إلى الفجر ويصلي بها الفجر، ثم يرجع إلى منى فيرمي جمرة العقبة الكبرى وهي التي تلي مكة، جمرات ثلاث: الكبرى التي تلي مكة، ثم الوسطى، ثم الصغرى التي تلي مسجد الخيف. فيوم النحر لا يرمي إلا جمرة واحدة وهي الكبرى، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم إذا انتهى من الرمي فإنه يحلق رأسه، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، ثم بعد ذلك قالوا والمقصرين، كل مرة يقولون له إلى أن قال والمقصرين، وهي عبادة لله عز وجل يتقرب بها العبد. ثم إذا رمى وحلق فقد حصل له التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويتطيب ويذهب ويطوف طواف الإفاضة. المتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة، إذن على المتمتع سعيان: السعي الأول الذي أتى به في عمرته، وهذا السعي لحجه. أما القارن والمفرد فليس عليهم إلا سعي واحد، إن سعوا بعد طواف القدوم ليس عليهم سعي بعد طواف الإفاضة. هذا هو سؤال الأخ، يقول: متى يشرع المتمتع الطواف والسعي؟ نعم. طيب، اللي عنده سؤال يكتب ولا؟ نعم. عليكم السلام، حياك الله. أن تدخل متمتع يعني؟ متمتع، يعني بعد أن تنتهي من العمرة تأتي بعمرة أخرى عن قريب لك مثلا. أي. نحن ذكرنا أيها الأحبة، وأظن أن هذا سنكرره إلى نهاية الحج، لأن الإخوة يسألون كثيرا، وهذا في كل عام يرد علينا، كل إنسان يأتي بعمرة يقول أريد أن أتي بعمرة عن والدي، وآخر يريد أن يأتي عن أمي، وآخر عن قريبه، وآخر يريد أن يأتي عن الأسرة بكاملها، عن كل واحد منهم بعمرة. ذكرنا لكم بالأمس أن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد منهم بعمرة إلا عائشة، بعد أن ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها حاضت في الطريق وأدخلت الحج على العمرة، كانت قارنة وظنت أنها يعني بقي في نفسها شيء أنها لم تأتي بعمرة، وأكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم وألحت عليه، ثم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها وأن يعمرها من التنعيم، يعني من أي ميقات من مواقيت أهل مكة الذي هو الحل. الناس يعني طوروا هذا الأمر الآن، وأصبح كل إنسان يريد أن يأتي بعمرة عن نفسه وعن من يستطيع من أقاربه، وبعضهم قد يأتي، يعني وجاءنا هذا في أسئلة من الناس، أن بعضهم أتى بسبع عمرات أو بأكثر، هذه عمرة عن والده، فإذا أتى بعمرة عن والده تذكر الوالدة، لو قال أتيت بعمرة عن والدي وما أتيت بعمرة لك لغضبت، ولو أتى لبعض إخوانه وقال أتيت بعمرة عن فلان ولم آتي بعمرة عن فلان حتى ولو كان ميتا ربما غضب أبناؤه، فيضطر أحيانا إلى شبه مكره أن يأتي ببعض العمر. ثم هذه العمرة التي يأتي بها، الآن لا أتكلم أنا عن الحل والحرمة، لا أتكلم عن جواز ذلك وعدم جوازه، لكنني أذكر واقعا سمعناه ورأيناه من بعض الحجاج، ثم يأتي بها، هل تظن أنه يأتي بكل عمرة على ما يرام؟ ربما يأتي بكثير من العمر وهو شبه مكره ولا يذكر الله فيها إلا قليلا حتى تذهب فائدة هذه العمرة. ثم هذه العمرة ما آثارها على الآخرين؟ وذكرت هذا، لو كان عندنا، ما نقول عندنا مليونان من الحجاج، عندنا مليون فقط، هذا المليون كل واحد يريد أن يأتي ما نقول بسبع عمر بخمس عمر، يعني كأن عندنا 5 ملايين يريد أن يأتوا بعمرة، 5 ملايين عمرة، كم يكون في هذا من التضييق على الناس؟ هذا مسكين ما طاف طواف الإفاضة يريد أن يؤخره قليلا حتى يأتي به، وإذا بالآخر قد أتى بعمرة، يظن أن الناس قد فرغت من الحج، وإذا بالآخرين يريدون عليه، هذا يأتي بعمرة عن والده وهذا عن والدتي وهذا، وهو خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا إنه جائز، لكن الجواز لا ينبغي أن، يعني حتى الأمور الجائزة ننظر، الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل بلا شك، والأمر الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم هو حالة جواز ينبغي أن لا نتعدى محلها. ولهذا أما آراء العلماء فنجد آراء للعلماء، بعضهم لا يجيز ذلك، لا يجيز الإنسان أن يأتي بأكثر من عمرة حتى في السنة، بعض العلماء يأتي بعمرة واحدة، أما أن يأتي بأكثر من عمرة فلا يجيز بعض العلماء، وبعضهم لا يأتي في الشهر، وبعضهم لا يأتي حتى يخرج شعر رأسه الذي حلقه في الحج. هذا من حيث الأحكام الفقهية. ولهذا أرى أنه لو جلس الإنسان وهو في هذه الأماكن المعظمة يدعو لمن يحب له الخير، يدعو في صلاته وهو ساجد في المسجد الحرام عند بيت الله الحرام في آخر الليل وهو في عرفة، يدعو لكل أقاربه، ربما يكون هذا أكثر نفعا. ثم إن بعضهم قد يرتكب خطأ، أن يأتي بعمرة عن إنسان صحيح معافى ولا يستأذنه ولا يخبره أصلا، فلا تكون هذه العمرة أصلا بهذا الإجراء صحيح. فنحن يعني لا نمنع من هذا، لكن عرفت أنت الآن ماذا يترتب على مثل هذه العمرة، فأكثر من الدعاء وأنت في هذه الأماكن الطيبة لمن تحب له الخير، رب دعوة تكون صادقة من قلبك لقريب لك ينفعه الله بها، وإذا دعوت له وكل الله ملكا قال ولك بمثل، اللهم اغفر لفلان قال ولك بمثل، اللهم أعطي فلان ولدا قال ولك بمثل، اللهم أعطيه مالا قال ولك بمثل. حتى إن بعض السلف يقول كنت إذا أردت أن أدعو بشيء لنفسي دعوت لأخي، لأن هذا يعني وعد ما يتخلف ولك بمثل. لكن الإنسان قد يدعو وربما لا يستجاب له، والله المستعان. نعم. يقول هذا السائل: هل عليك شيئا إذا لم تبت في منى أيام التشريق؟ إذا إنسان ما بات في منى في أيام التشريق، الأصل هو المبيت لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وغيرهم، فمن كان له عذر مريض مثلا لا يستطيع أن يبيت في منى فهذا لا شيء عليه. وكذلك مثلا إنسان ما وجد مكانا يبيت فيه في منى، ما وجد مكان، فإنه يكون إلى أقرب مكان في منى ويبيت، يخرج إلى أقرب مكان ويبيت. لكن هو في الأصل أنه من واجبات الحج، فمن لم يبت عامدا من غير عذر فإن عليه أن يجبر عدم المبيت بذبح شاة بدلا من هذا، لأن من ترك نسكا فليهرق دما. أنت حججت عن نفسك؟ طيب، إذا حج الإنسان عن غيره وأتى بعمرة، يجوز أن يأتي بعمرة عن نفسه، لكن أنت تأتي بعمرة عن أبيك وحج، ولا كيف يعني؟ أنت اعتمرت قبل هذا؟ خلاص تأتي بالعمرة والحج عن أبيك أحسن. هذا يقول: هل يمكن أن أؤدي العمرة عن زوجتي مع العلم أنها قادرة جسديا وما زالت على قيد الحياة، ومتى؟ الأصل أن القادر هو الذي يأتي بالنسك عن نفسه، لكن إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع فيجوز أن يحج عنه وأن يعتمر عنه، أما القادر فإنه يأتي بنفسه ولا تعتمر عنه. ماذا عن حجي مع العلم أن لي بقعة أرضية ما زالت تحت دفعات مالية، يعني كل سنة أدفع قدر مالي للدولة حتى أكملها، ما الحكم؟ هذا لا يمنع من الحج إذا كان هذه مقسطة، يعني في كل سنة تدفع قدرا معينا فيجوز لك، إذا كان عندك مال تحج به يجوز لك أن تحج، ولا يمنع هذا الحج، لأن هذا الدين ليس حالا، يعني هو الذي يتكلم عنه العلماء الدين الحال. أنت عليك الآن 5000 لشخص وحلت في هذا الشهر، وتقول عندي 5000 أنا بحج عن ولا أريد أن أعطي هذا الشخص، لأنك إذا كان ما عندك إلا 5000 وعليك 5000 فأنت غير قادر وغير مستطيع، فهو الدين اشتراط أن لا يكون على الإنسان دين هو من جهة الاستطاعة، فالذي عليه دين أكثر من المال الذي عليه دين ولا يستطيع أن يفي ماله به هو غير مستطيع أصلا. أنت عندك 5000 وتحج ب5000، عندك 10 وتريد أن تحج، عليك 10 وتريد أن تحج ب10، أنت غير مستطيع للحج، لا يجب عليك. وفي مسألة أخرى، وهو أن الذي عليه دين هل له أن يسافر وأن ينتقل وأن يتصرف وعليه حقوق للآخرين؟ لأن هذا يطالبك بهذا الدين، فإبراء للذمة تبري ذمتك أولا، إلا إذا أذن لك وقال أنا متى ما جئت تدفع لي هذا المال. أو كان عندك مثلا عليك 5000 لكن عندك 20000 تحج منها، وهذا الدين محفوظ وقد كتبت فيه وصية، يعني أن هذا الدين لو حصل لي شيء يؤدى إلى صاحبه، خلاص انتهينا، هنا الدين حاصل، المال حاصل، هذا المقصود. وهذا الذي يقول عليها أقساط ليست حالة، لا مانع من أن يأتي بالحج، والله أعلم. طيب، هذا يقول: أديت العمرة متمتعا ثم غادرت مكة إلى جدة، وأنوي العودة لمكة قبل يوم التروية بخمسة أيام، فهل أدخل مكة بملابس العادية أم لا بد من الإحرام؟ وإن كان الأمر كذلك فما هي النية عند الإحرام قبل يوم التروية؟ أقول هذا الإنسان الذي خرج، لأنه إذا خرج في داخل الميقات لا يحتاج إلى أن يجدد العمرة، لكن لو خرج خارج الميقات فالأفضل له هنا أن يحرم بعمرة مثلا أو يحرم بالحج، هو مخير بين هذا وبين هذا. خلاص خلاص إن شاء الله تعالى. هذا يقول رجل مقاول يتعامل مع من؟ ما فهمت هذا، مع الابن أو مع ال... ها؟ مع البنوك يعني بالربا، ويرشي المراقبين بقصد الحصول على الصفقات، هل هذا حج مقبول؟ أقول عليه التوبة إلى الله عز وجل إذا كان هذا يعلم أنه ربا ويأخذه، تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا كان يعرف أن هذه المعاملة ربوية لا يجوز له أن يدخل فيها، ولا يجوز له أن يأخذ مالا من غير حقه، فيحج من المال الحلال الذي عنده ويخرج عن دائرة الربا ويتوب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، ما دام هو في هذه الأماكن الطيبة فهي فرصة لأن يتوب إلى الله وأن يرد هذا المال أو يصرفه. إذا كان هناك ربا يتخلص من هذا الربا في مشاريع تنفع الناس ويتخلص المهم منه. يقول هل يمكن للمعتمر أن يطوف بعد العشاء حتى وقت صلاة الفجر؟ أنا ما أدري هذا السؤال كيف يعني، يعني هل يجوز قصده أن الوقت هل بعد يعني صلاة العشاء إلى الفجر هل هذا وقت للطواف؟ أقول نعم، الطواف ليس له وقت محدد، بمعنى أنك لا تطوف إلا في الساعة الفلانية من اليوم، لك أن تطوف بعد العشاء قبل الفجر بقليل، تطوف قبل الصلاة فإذا أذن للصلاة صليت مع الناس وأكملت الشوط الذي بدأت فيه أو أتيت بالشوط من أوله الذي بدأت فيه. إذا أذن مثلا وأنت في الشوط الخامس تأتي وتصلي مع الناس وتعرف المكان الذي وقفت فيه وتكمل بعد ذلك. نعم. هذا يقول هل يجوز رمي العقبة قبل الفجر يوم النحر؟ الأصل هو في وقتها أن يكون بعد الفجر، يعني حتى بعد أن تطلع الشمس ويمتد الوقت إلى الفجر الآخر، وأنت يجوز لك أن ترمي، لكن الأحسن أن ترميها ضحى، هذه السنة. وأجاز كثير من العلماء رميها بعد منتصف الليل من ليلة النحر، يجوز بعد منتصف الليل أن ترمي هذه الجمرة الكبرى فقط، يجوز الرمي بعد منتصف الليل، وهذا الذي عليه كثير من العلماء، لكن الأحسن أن لا ترمي إلا بعد الفجر، والأحسن أن لا ترمي إلا ضحى كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمتد الوقت بعد ذلك، لكن لا ترمي، لا يجوز الرمي قبل منتصف الليل، قبل منتصف الليل لا يجوز الرمي بحال من الأحوال. نعم، يجوز أن يقول، يجوز أن يقول هذا. نعم. هذا المتمتع يقول لو أن المتمتع رمى يوم النحر الجمرة الكبرى وحلق وقصر ولبس ثيابه، لكنه ما طاف طواف الإفاضة إلا في اليوم الثاني ولا سعى إلا في اليوم الثاني، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث، لكنه لم يتحل التحلل الثاني والأكبر. نعم. يقول هل يشترط الوقوف بعرفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ يقول ولسؤال هذا لأجل أنني مريض ولا أطيق الحرارة. لا، هو أصل الوقوف مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من يقول لا يختلفون في أنه إلى المغرب إلى الغروب، هذا لا خلاف فيه، يوم عرفة لا خلاف أنه إلى الغروب، لكن الخلاف في بدايته. فمنهم من يقول بعد الزوال، وهذا جمهور العلماء أن الوقوف بعرفة لا يبدأ إلا بعد الزوال، ومنهم من يقول من بعد الفجر من يوم عرفة، يعني لو وقف بعد عرفة. وفائدة هذا الخلاف تأتي لو أن إنسان وقف قبل الزوال وخرج، هل أتى بالركن أو لم يأتي به؟ إذا قلنا الوقوف يبدأ بعد الزوال، فمن وقف قبل الزوال وخرج لم يتم حجه، لم يأتي بالركن، كمن صلى في خارج الوقت. هذه فائدة الخلاف، وهذا الذي عليه الأكثر أنه يبدأ من بعد الزوال. ثم يجب أن يقف الإنسان إلى الغروب، يقف واجب عليه، فلو أن إنسانا خرج قبل الغروب ترك واجبا وصح منه الركن، الركن أتى به لكنه ترك واجبا وهو الوقوف إلى الغروب، فعل يجبر هذا بدم. لكن لو ما وقف أصلا بعرفة ترك الركن، الركن هو الوقوف بعرفة ولو لحظة، ولو لحظة يقف بعرفة حصل الركن وصح منه الوقوف، لكنه يجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. نعم، هذا يقول هل يمكن أن ينوب الإنسان عن والدته المسنة عمرها 88 سنة في رمي الجمرات؟ نعم، إذا كانت كبيرة في السن يخشى عليها من الزحام أو لا تستطيع أن تمشي حتى تصل إلى الجمرات، يجوز والحالة هذه أن تنوب عنها في رمي الجمرات. ودائما أيها الأحبة نحن لا نتوسع في الإنابة في رمي الجمرات، لأن الآن الحمد لله يعني الجمرات ليس فيها زحام حقيقة، مع الأدوار هذه التي وضعت ليس هناك زحام يذكر. صحيح المسافة المشي ربما يتضرر البعض، لكن ننظر من كان مستطيعا فليفعل هذا النسك بنفسه، لأن هذا ما فعل إلا وله أهمية، من كان عاجزا جاز له أن ينيب غيره، والله تعالى أعلم. هل يمكن أؤدي العمرة بنفسي متمتعا ثم أحج لغيري بنفس الوقت؟ ما فهمت هذا، كيف يكون يأتي بالعمرة متمتعا إلا إذا كان يقصد عمرة عن نفسه وحج عن غيره؟ فهذا يجوز. نعم، يقول هل يجوز لي أن أطوف قبل أن أرمي يوم النحر؟ نعم يجوز، يجوز أن تقدم الطواف على الرمي، لكن لا يحصل لك التحلل الأكبر حتى ترمي الجمرة وتحلق أو تقصر. نعم، أنا ما عرفت هذا السؤال، إذا كان صاحي ممكن أن يبين لي. يقول سلمت مال أو من أخي، كان استلفت مالا من أخي وبعد أشهر أو 5 أشهر أرجعت له ماله لكنه رفض قائلا كيف أخذه منك ونحن في منزل واحد، لكن بعد 5 سنوات وقعت القسمة وطلب مني أن أسدده ذلك المبلغ الذي أعطاني. ما السؤال؟ هذا ما جاب السؤال، جاب القصة. طبعا أيوه، سدد ولا لا؟ هذا إذا كان تنازل عن المبلغ في الأول ليس له أن يرجع فيه. الأخ إذا قال له أنا تنازلت عن هذا المبلغ ولا أريده منك، فليس له أن يرجع بعد هذا ويقول أرجع إلي هذا المبلغ الذي، نعم أيوة. أما إذا حصل هذا فأنا أرى أنه إذا تنازل عن ماله وبالفعل قصد بهذا الكلام أنه يتنازل، إلا إذا كان قصده كيف أخذه منك الآن وأحرجك في هذا الوقت ونحن نعيش في بيت واحد، ولا يريد التنازل عن ماله، يعني اتركه حتى تكون موسرا، وحتى يعني ربما يكون لهذا الكلام أكثر من دلالة، فهو بحسب قصد أخي هذا. نعم. يقول هل يمكن تأخير العمرة حتى الصباح إذا وصلنا مكة منتصف الليل؟ نعم يجوز، وإن كان الأصل والأولى أن يبادر الإنسان بالعمرة، لكن لو كان هناك زحام أو كان الإنسان يبحث عن مكان ولم يجد فإنه يجوز له أن يؤخر حتى يجد مكانا فيأتي بالعمرة. يقول هل يجوز الإحرام من الفندق والذهاب إلى الميقات بعد ذلك ويبقى النية نية العمرة؟ نعم، يعني هذا ما هو إحرام يا إخوة، هذا ننبه عليه الإخوة دائما. يجوز لك أن تلبس من الفندق، تغتسل، البعض ليس عنده هناك وقت ولا يجد ربما مكانا ليغتسل فيه في الميقات، إذا عرفت أن الرحلة ستخرج الصباح مثلا واغتسلت ولبست ثياب إحرامك وأنت ما دخلت في النية، الآن لا تدخل في النية، لكن اغتسل وتطيب والبس ثياب إحرامك، فإذا وصلتم إلى الميقات صلي ركعتين وانوي النسك الذي تريد، أحرم من النسك من الميقات، هذا جائز لا شيء فيه. البعض يظن أنه يعني هذا ممنوع، لا ليس ممنوعا، هذا الممنوع حتى ليس ممنوعا، لكن خلاف الأولى أن تحرم من هنا تنوي الإحرام من هنا، لا تحرم من الميقات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الإحرام إلى الميقات، فالإنسان يستمتع ويتمتع بحله ما استطاع، ولا تدري ماذا يطرأ لك، ربما تحرم من هنا ثم قال أخرنا الرحلة إلى ما بعد يومين فيكون حرجا عليك، لكنك البس إحرامك وتنوي في الميقات إن شاء الله. نعم. يقول متى وقت الذبح للمتمتع، يوم النحر أم قبله؟ لا، يوم النحر وقت الذبح، في يوم النحر، ويستمر بعد ذلك في أيام التشريق كلها، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.